سفر الاستفسار عن استفسار عن الامر السابق في حديث سلمان اللي هو الموقوف عليه. قد يقول بعضهم انه لا حكم المرفوع على اساس انه هذه مساله غيبيه عن سلمان علم بها. هذه مسألة فيها تفصيل يأكل عنه كثير الناشئين في العلم. خلاصة هذا الكلام قول الصحابي في حكم المرفوع إذا كان له علاقة بما يتعلق بشريعة الإسلام التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بالأخبار الماضية فمن الممكن إن كان قويا أن أي حديث منقول يتحدث عما وقع فيما مضى من الزمان فيمكن أن يكون ذلك من الإسرائيليات. والإسرائيليات كما هو معروف أنه تروى كما جاءت لا نصدق ولا نكذب، ومعنى ذلك أنه لا يجوز الاحتجاج بها. ولذلك فمثل هذا الحديث لا يسعني قال هو في حكم المرفوع لأنه ليس له علاقة بما يتعلق بالشرع. مثلا حديث ابن عباس حين يقول أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل الجمل، هذا حديث موقوف، لكن حقيقة هذا في حكم المرفوع لأنه يتعلق أولا بأمر غيبي لا سبيل العقل العادي غير موحى إليه أن يكتشف هذا الغيب. ثانيا له علاقة بغيب مرتبط بشريعة الإسلام، فإذا هو تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما مباشرة وإما بواسطة غيره من كبار الصحابة. فإذا حديث سلمان لا يمكن أن يقال إنه في حكم المرفوع. لعلك شبعت. لا والله أنا غيرة من أميسرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحلة الخشب. وعليكم السلام. يعني رد إلى توفى وقبض ثلاثة من أولاد الصغار لزوجين مسلمين دون سن التكليف، هذول بيكونوا سبب لعدم دخول النار شايف ودخول الجنة. قيل يا رسول الله واثنان، قال واثنان. قال الصحابي الراوي حتى ظننا أننا لو كنا واحد لقال واحد. تجي معي أنا وصلك ولا شو مع أبو ليلى؟ الله يشكرك. كيف؟ جيب تغنى عبدالخة إن شاء الله. ها عبدالخة إن شاء الله. أي مكان في السجود أقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد أكثر فيه من الدعاء. صلي وراء إمام يعني يطول السجود مش واحد النوافل. السلام يمكن نحن نزل شيخنا بالنسبة لفتح الباري وعمد الكتاب من خلال يعني دراسة طويلة للكتابين عندكم، أي الكتابين أفضل ولماذا؟ والأمر كما قيل لا هيجة بعد الفتح، ما في نسبة بين كتابين من الناحية الحديثية أولا ثم الفقه المقارن ثانيا. نعم، لكن هل مع غير عن في التعبير، هل يعني نبذكم للمذهب الحنفي يعتبر داخل في حكم الفتوى؟ يعني هل ايه بركوكم يعني المذهب الحنفي هل له داخل في ترجيح فتح الباري على العمدة؟ اقول لا ان شاء الله تحقيقا. نعم. رجع من يقال ان العمدة الصاري افضل من ناحية ترتيب الكتاب والاسانيد والكلام على الرجال ونحو ذلك، يعني بما لا يوجد الترتيب. هذا شيء اخر، هذه قضية شكلية هو كذلك، لكن هذا ليس بالامر الجوهر الذي يهم طالب العلم. اما العلم بالحديث وباقوال العلماء وادلتهم وترجيح الراجح منها احيانا هذا أفضل بكثير من لندن. بالنسبة للحافظ ابن حجر، يعني لاحظ من خلال كتابات مع حضرتك انه كان بيغمز شيخ الاسلام ابن تيمية. كان ايه يغمزه؟ يغمزه. آه نعم، يعني لا يعظمه التعظيم الواجب يعني. طبعا هو ليس منهجه السلفي، لكن هو ينقل عنه ويحترمه الى حد ما. بعض الناس شفنا في تحريك الاصبع، بعض الناس يعني ينفض اصبعه لا يحركه، وبعدين بعد نصف التشهد يبدا الحركه. هل هذا بدعه ام لا؟ هذا تنظيم للتحريك، بطبيعه الحال لا يشرع الا بالنص، ولا نص في ذلك الا مجرد الراي. الذين يقولون مثلا بالإشارة دون التحريك، منهم من يقول يرفع عند النفي، ومنهم من يقول عند الإثبات، ومنهم من يقول إذا رفع عند النفي انزل عند الإثبات، ومنهم من يجعلها هو عميوين، منهم من يجعلها أخذها إلى آخر التشهد. نعم. لكن الذي ينطبها لا يحركها، يبدع يعني يشير بها إلى القبلة. على حسب. نعم. هو صار على الاستوى. أي. نعم. هذا حسب بارك الله فيه. حسب. رأيه وبحثه حول حديث التعريف، فإن تأوله أو اجتهاده، أما أن يعرض عنه فهذا شأن مبتدع. فيهم صلاة وجماعة وفي مجالس العلم ونسمع النداء، فما يعني نبقى في المجلس وما نلبي النداء، وخاصة في صلاة العشاء، وهذا الكثير نبهون عليها، يقول لماذا لا تلبون النداء تخصيصا؟ فأرجو يعني أن تبين لنا والإيضاح بالذات في صلاة العشاء. هو من هذه الحيثية لا فرق بين صلاة العشاء وبين بقية الصلوات، لأن إجابة المؤذن في كل فرض من الفرائض الخمس هو فرض كالصلاة، كما قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولا يجوز حضور صلاة الجماعة إلا لعذر شرعي. بعد هذه الكلمة الموجزة كطلب الجواب، نقول إنه يرد السؤال: هل اجتماع الناس على مجلس علم يعتبر عذرا شرعيا للتخلف عن صلاة الجماعة؟ لا شك ولا ريب أنه لا يوجد لدينا نص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمكن أن يؤخذ منهما أن الاجتماع للعلم هو عذر. وأنا شخصيا كنت قضيت سنين مديدة إلى ما كنا في الدرس

في صلاة العشاء في المسجد ولو أنها كانت تصلى في أول الوقت على تأخير هذه الصلاة إلى الوقت الأخير منها خارج المسجد. هنا مشكل بالنسبة للأثر اللي هو ورد عن الإمام أحمد. إذا كان يقال أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة فمثل قول الإمام أحمد بجواز التأخير هل هذا يعني يقدح في الوجوب؟ يعني الوجوب لعله مثلا لا الأدلة القائمة على إيجاب صلاة الجماعة هي من القوة بحيث لا يمكن أن تزعزع عن دلالتها، لكن هذا يقال فقط أنه يستثنى درس مثل هذا الدرس الذي قيدناه بالكتاب والسنة كرخصة للتخلف عن الواجب فقط، أما التأثير بالقصة على الأدلة فهذا أبعد ما يكون من الصواب. نحن منهجنا الأخذ بالكتاب والسنة، فقول القائل أيا كان لابد أن يكون معتمد على أدلة شرعية من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلام الإمام أحمد بن حنبل يعني نراه أنه مجرد هذه الأدلة، فهنا ممكن أن نحمله ونحن نعلم أن الإمام أحمد بن حنبل يرى وجوب حضور صلاة الجماعة، وممكن أن يحمل أنه أخر الجماعة كلها، يعني جماعة المسجد كلها تأخرت، أو يقول له يعني ملكية في ذلك أن المسجد كله تأخر عن هذه الصلاة وكان الصلاة مقامة المسجد الآخر، لكن بمجرد قوله فقط ما بعرف يعني هل هذا يعني يكون رخص لنا أو رخص لنا أن احنا نتخلف عن الجماعة. هل في الحادثة التي أشرت إليها أن الاجتماع كان في المسجد أيضا من أين نستحضر قيد المسجد إليه؟ ما في إشكال في الأصل، ثم أنا أريد أن ألفت النظر أن القضية ليست متعلقة برأي الإمام فقط، فهناك أئمة في مجلس العلم كانوا وكلهم يعني رأوا هذا الرأي واستمروا في درسهم. هذا الأثر في الواقع هو من الآثار الكثيرة التي تحملني أنا شخصيا على أن طالب العلم ينبغي أن لا يعتمد فقط على فهمه للكتاب والسنة، وإنما ينبغي أن يضم إلى ذلك ما كان عليه السلف الصالح لأنهم كانوا أقرب عهدا بالشرع قبل أن يدخل فيه الغراء من الآراء والأفكار، ثم كانوا أعلم منا بلا شك، ثم كان في المجلس يعني الواحد يحضر فيه عديد من أهل العلم، مش كما هو الواقع اليوم مجلس فيه ربما العشرات والمئات ويكون فيه طويلب للعلم مثلي فيكون هو الذي يتكلم والآخرون يسمعون، فهناك كانوا فقول من كبار العلماء ينعقد المجلس هناك، فإذا تكلم واحد منهم وأنصت الآخرون إليه ولم يبدوا أي اعتراض يكون هذا أقوى لما يقول ذلك العالم مما هو واقعنا اليوم. مثلا كنت متمسكا مع الحكم الأصيل وهو وجوب حضور المسجد إلى أن وجدت هذا الأثر فاعتبرته رخصة، مع ذلك نحن لا نلزم أحدا بهذا الأثر وهذا نهاية الجواب، وإنما نلفت إليه النظر ونقول هؤلاء الأئمة يعلمون يقينا ما نعلمه نحن وزيادة من وجوب الصلاة مع الجماعة، ولا يمكن أن ننسبهم إلى تخاعس أو تكاسل أو اتباع لهوى مما هذا ممكن أن يعترينا وأن يصيبنا، فإذا كانوا كذلك يكون لاتفاقهم على ما فعلوه يعني قوة لطالب العلم أن يقتدي به، لكن لو قال والله أنا ما اقتنعت بهذا وأنا مع الأصل فليس لأحد عليه من سبيل. أثير الأسئلة حتى ما تصير فوضى أولا وبعدين ما يحظى بعضهم بحصة الأسد. استاذي بعض الناس. سؤالي كان ضمن السؤال الاخر. بعض الناس يعملون في اعمال الدهان كدهان السيارات ودهان الحوائط وغيره، فتصاب ايديهم ووجوههم ببعض هذه الدهانات ويجدون مشقه جدا في ازاله هذه كل وقت، فهل يعني يباح لهم انهم في الوضوء انهم يتركون بعض هذه الاشياء، او هل يباح لهم انهم يجمعون بعض الصلوات رفعا للحرج الذي يقعون فيه؟ هم اولا عليهم ان يعملوا المستطاع في ازالة اثار الدهان حيث يحول بين لا اخي من هنا نبدا يمينك من هناك ايوه فكل شيء يبقى على البدن يحول بين البدن وبين وصول الماء إليه فيجب إزالته في حدود اتقوا الله ما استطعتم. فإذا وصل الأمر إلى عدم الاستطاعة أو على الأقل إلى وجود الحرج فهنا ذاك لا نرى مانعا من الترخص بالجمع في حالة الإقامة، أما الترخص بإبقاء الآثار المانعة من وصول الماء إلى البشرة فهذا طبعا لا يجوز لأن الوضوء لا يكون صحيحا حين ذاك، فالجمع هو المخرج ما الجمع الحقيقي، لا يوجد في الشرع جمع صوري إنما هو في المذهب الحنفي. طب ليس لهم على الجمع الصوري دليل يا شيخنا؟ والجمع الصوري مع أنه عالي عن الدليل فهو يناقض رخصة لأنه يكذب الذي يعم على الجمع أن يراقب الوقت الأخير، فإذا ما بقي بينه وبين الوقت الأخير دقائق معدودات شرع في الصلاة صلاة الظهر مثلا بحيث إذا انتهى منها داخل وقت العصر هذا ليس رخص، هذا فيه حرج. ما شرع في حديث المستقرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخرين الظهر وتقدمين العصر؟ ما في الوقت من وقتي الصلاة عن وقتها إما تقديما أو تأخيرا، هذا هو الذي سبق ماري غيره صحيح أبعد ويعرفه الذي يعني الذي يعني يكون هذا مو ده مثل الوجه، فهذا تعريف صحيح؟ نعم الشعر النابت هنا الرقبة هو ليس من اللحية، اللحية هو الشعر النابت على اللحيين يعني العظمتين، فهذا هو اللحية ويشمل ضفرة اللحية الشعر النابت على الوجنتين، ولذلك فيخطئ بعض الناس حينما يحلقون الشعر النابت على الوجنتين، أما الشعر الذي غنى في الحلق فليس من اللحية ولا بأس من الأغذية. نعم. ما هو الأثر الوارد؟ هل الأثر الوارد على أن الصحابة سألوا إحدى أزواج الرسول فقال كان أكثر الصيام سبت وأحد؟ هل هذا صحيح؟ نعم. يمكن حسن مش صحيح. على كل حال ثالث هو. نعم. القول مقدم على الثاني. ما الضابط في هذا الأمر؟ خاصة أنه في مثل هذا المقال أو هذه المسألة. القول مقدم على الفعل بلا شك، لكن هناك قاعدة أخرى، إذا كان هناك قولان متعارضان أحدهما مبيح والآخر حاضر فالنص الحاضر مقدم على المبيح، بهذه القاعدة يجمع بين الأقوال المتعارضة، ولعلك تعني بطبيعة الحال أن هذا الحديث الذي سألت عنه

ليس لهم أن يجتهدوا، نحن نقول في أبسط من هذه المسألة، لأنهم يخطئون حينما يجتهدون، وبعد لم يعرفوا أن يفهموا نصا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن فقط عندنا هذه المشكلة، ما طريق حلها؟ لا نستطيع أن نقول عقدك باطل وأن الأولاد يعني هي الشرايين، ما دام أنه لم يكن بمثابة من تسأل عنه إنه يعلم أنه لا نكاح بولي ثم يخالف ذلك. فهذا إذا تزوج بلا شك يكون عقده باطلا، ولو جاء منه جزيرة أولاد هذا نكاح باطل، لكن الناس ليس كهذا، الله أعلم. نعم. يسأل بعض المغربين سؤال في عقيدة الشباب ويقول إنه هذه الصورة العقيدة إذا فرضنا بأن رجل من الطرف الأعلى في المسلمة ورجل آخر في الطرف الأسفل في الطرف الأسفل، فالرجل الأعلى إذا رفع يديه إلى السماء فإنه من الأعلى ما ترى وتتعب ويكون وضعه لليدين إلى جهة العلو، وأما الرجل الذي في الأسفل يتطور له فيكون يرفع يديه إلى تحت فيمكن طبعا هذا وما كل من كان على سطح الأرض فهو يرفع يديه إلى السماء من العلو. نعم. يعني تلك خطأ، خطأ من ناحية الفلكية طبعا من ناحية الشرعية. هذا الكرة الأرضية ماش هنا كويس، ماش هنا ايش فوقهم، ماش هنا ايش فوقهم. احنا بالله انه في فرق بفوق للرجال، وانا الحقيقه يعني انا بعرف بالنسبه للجنس نحن نعلم انه هذا للنساء وللنساء وليس بشكل عام، يعني في المناسبه مناسبه محدوده حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بعرفش احنا نعرف انه الاصل في الشيء كلام في الاباحه، الاصل في الشيء هناك قاعده طبق الله اخذت وجهها يعني انه الاصل في الشيء الاباحه ما لم يجد ايش دليل قاطع صحيح، فما بعرفش بالنسبة لهذا يعني الضرب على الضرب للرجال. يعني كأنك تريد أن تقول ما الدليل على منع الرجال من ضرب الضرب؟ هذا المثال أيضا مما يساعدني على أن نقول ينبغي أن نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. الضرب بالدف كما أشرت مأذون به في مناسبة كمناسبة العرس، ترى هذا الإذن المعروف من الذي كان يقوم به من الجنسين، النساء أم الرجال أم الجنسان معا؟ حينما ترجع وتدرس الموضوع تجد أن ذلك كان من عمل النساء ولم يكن من عمل الرجال، فجريان العمل على شيء هو قيد بالنص الذي قد يفهم بمعناه الأوسع، فإذا جرى العمل في صورة ضيقة لا يجوز لنا أن نوسعها، والعكس بالعكس إذا جاء العمل بصورة واسعة فلا يجوز نحن أن نضيقها. لماذا؟ لأن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. فإذا القضية تحتاج إلى معرفة واقع عمل السلف، هل كان الرجال يضربون على الدفوف أم النساء؟

لا بأس امرأة على امرأة أهو من امرأة على رجل. بسم الله. الدليل على ماذا تريد؟ على عدم اطمان صلاه الامراه اذا مرت من بين يدي الامراه. لانه متزوج. اذا مرت المراه من بين يدي الرجل وكانت متسترا يعني. كان هو متسترا. لا، كان هو يصلي ومرت امراه من بين يديه وهي متسترا. لما هو وضع سترة ولا لا؟ ووضع سترة. خلاص صلاة صحيحة. إذا ما فرق بين المعنى. ما في فرق. أنا ما فرقت لك. قبل الحديث. عم تقول ما الفرق. أنا أقول لك أنا ما فرقت. ليش عم تسأل ما الفرق؟ الصورة السابقة فإنني رجل يتستر بامرأة محرم. هذا السؤال الأول. ماليش. كم سؤال عندك أنت؟ عندي سؤال سؤالين. أول رجل تفسر بمحرم. إمرأة. إمرأة محرم. نعم. الآن إمرأة تصلي. وإذا متخذة سترة ومرت من بينها من بين يديها إمرأة أخرى. إما هذا السبب. أعجبناك على هذا. كان حكم الأول أنبى بأولى. إشتبه كيف؟ يبدأ والله الثاني في المنطقة عنده طيب منه انهم اذا كان واضع سترة ومرت من بين يديه السترة يفكروا انه تقطع الصلاة. هذا عارف من الشباب. بين يديه السترة ايش يعني؟ لا يدلتوا بين الورد بين السترة وبينها بين المسلم والسترة. طيب المسا بدورة كيف فهمها؟ لا تشيء. يا اخي هاي السترة وهاي المصلي. اي شيء يمر بين المصلي وبين السترة لا يضره اي شيء، لانه اللي يضر في المصلي نوع من نوعين، اما ضرر نقص في الصلاة وليس ابطال لها واما ابطال لها، والضررين نفسهم يحصل فيما اذا كان ما في سترة. هذا يصلي ليس الى سترة. واضح الى هنا؟ مر النار اي مر كان، هذا النار اذا مر من وراء موضع سجوده هذا ما في سترة، موضع سجوده هنا لا يضره، لكن اذا مر بين قيامه وبين موضع سجوده وما في سترة، ان كان النار امرأة بالغة او حمار او كلبا اسود بطل صلاته، سواء كان الذي يصلي رجلا أو امرأة. أما إذا كان ما في سترة، فالسترة هي سبب شرعي للمحافظة على صلاة هذا المصلي المتستر بالسترة. هذا إذا مر واحد من المفسدات في صلاته، فإذا كان النار شيء آخر فمن باب أولى ما بيأثر في صلاته. ورحمة إن شاء الله. هاي. نحن ما من أهل خطبي. أفضل يا شيخ. بالنسبة لبيع وشراء الفيديو. طبعا هو يعني يظهر أن حكمه بيختلف عن التلفزيون من حيثية أن أنا بتحكم في نوعية الشريط أو العرض كالتسجيل. هذا تمام. من هذه الحيثية يجوز ان الانسان يبيع ويشتري. اليوم لا يجوز. اليوم لا يجوز. وغدا طبعا اليوم ثاني اللغة ما هو اوسع. ولماذا؟ لانه الفيديو الان مربوط بالتلفزيون، فانت في سؤالك في تنميه لطيف انه الفيديو بقدر يتحكم، لكن التلفزيون ما بيقدر يتحكم فيه لكثرة البرامج الفاسدة. فلو قلنا يجوز شراء الفيديو لازمه أن نقول يجوز شراء التلفزيون، وما أظن السائل يعني هذا. طب لو أنا مثلا اشتريت التلفزيون وتحقق هذا الشرط

بمناسبة الفيديو، كان احد الناس الافاضل يعني ممن ينتجون انصار السنة عندنا دعا الى عمل ما يسمى بالفيديو الاسلامي او المسرح الاسلامي على حدا. وبالفعل يعني عرض الفكرة على ممثلين ممن على اساس تصوير السيرة النبوية كلها في حلقات مسلسلة، فذلك يستدعي وجود نساء وان لم يعملن اصلا بالتمثيل. هل هذه الفكرة اسلامية اصلا؟ اعمل بالله اصلا نفس الموضوع يا شيخ، في مسجد مقام على مساجد هذا الجواب اريد ان اعرضه عليه لان هو غير مقتنع بكثير من الاخوة الذين ناقشوه، ورجل كبير ولا يحتل مكانا يعني، وهو يرى هذه الفكرة. اقول نحن بتغير العصر احنا ممكن نعمل شريط فيديو لتعليم الصلاة اللي مش حد كده، والسيرة النبوية ما عادش حد الان بيقرأ، فاحنا نريد ان نريد المرئية نظرا من شر الفيديو، فاقول نجعله فيديو اسلامي. معليش نجعله فيديو اسلامي، انا بقول لو عرضوا بالتلفزيون مثلا مناسك الحج، شيخ يطوف حول الكعبة يرمي الجمرات الى اخره، انا بقول ايد هذا بناء على حديث لعب بسيدة عائشة كما المحت وأنفة. لكن هو في عامل وهو إدخال النساء في موضوع التمثيل ولا إيه تسميته إيه، فمن هنا نحن نقول أعوذ بالله، أما لو تعرى الموضوع عن إدخال النساء كعامل لتكملة القصة التي يريدونها فأنا ما في عندي مانع، وإن كان ربما هذه أيضا بالنسبة قد تجر إلى أنه يمثل صحابي وأبو بكر الصديق، وربما كما يفعلون في بعض الصور بمثل الغار، وربما يلمحوا لصورة أبو بكر يعظموا شوية مقام النبوة رسالة ما بيتعرضوا إله، فقد يأتي الزمن وهذا الحقيقة من أدق مكائد الشيطان، لأنه ما بيجي لبن الإنسان يضلل رأسا وإنما بطريقة ماكرة جدا جدا. انا اضرب لكم مثلا من واقع المسلمين اليوم الملتزمين بل والدعاة الاسلاميين، حينما انتشر استعمال الالات التصوير هذه اللي بيسموها الكاميرا، اضطر الناس ان يعرفوا حكم الشرع فيها، هل يجوز التصوير بها؟ فاول من عرفنا اعلن رأيه بصراحة هو بخيتكم الشيخ محمد بخيت. لا البخيت اللي كان مفتي مصر في المطيع. البخيت نعم المطيع. غير محمد المطيع. غير محمد المطيع. نعم هذا بالباء وهذا بالباء. فاصدر فتوى خلاصتها انه يجوز التصوير الفوتوغرافي، وجاء بفلسفه وتعليلات ما انزل الله بها من سلطان، ووجدت هذه الفتوى قبولا عند الناس جميعا لانها تحقق هوى في نفوسهم، وتبنى هذا الراي جماهير الدعاة الاسلاميين خاصه الذين لهم مجلات اسلاميه يقولون. ما مضى زمن الا في الوقت اللي كانوا يحطوا صورة فعلا فوتوغرافية لاحد الذين يكتبون مقالات في المجلة، واذا بهم صاروا ينشرون له صورة يدوية. وعنكم مثلا من الامثلة مجلة الامة، مجلة الامة تنشر صور للغزالي تصوير يدوي مش تصوير فوتوغرافي، فما الذي حالهم من الرخصة التي قدمت إليهم إلى ما كانوا إلى عهد قريب يصرحون أن الصور الفوتوغرافية مباحة أما الصور اليدوية محرمة، فعادوا إلى ارتكاب ما كان محرما لديهم. هذا من تدليس الشيطان. لأني شو بصير الآن؟ أنا بقول يا جماعة ما في فرق بين الصور اليدوية والفوتوغرافية، وفي لي كلام طويل في هذا من ضيع الوقت الآن. الهوى غالب عليهم لا في فرق بين الصورة الفوتوغرافية

من قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما هي البرهان؟ نحن باقين على الأصل. من جمع القواعد الأصل براءة الذمي. شو معنى الأصل براءة الذمي؟ أنا بتهمك أنه بدي من عندك 100 دينار، أنا أقرضك لوجه الله 100 دينار، الشرع بيدي ثبت، وإلا هذا الأصل أنك بريء الذمي. لما بثبت أنا أنه إلي عندك 100 دينار هنالين أباه الحقي، وإلا الأصل براءة الذمي. هذه قواعد مهمة جدا. فمنها الأصل إيش؟ الإباحة. عندنا في مسيرتنا أدلة بتأكد الأصل هذا في هذه المسألة. مثلا لما حج الرسول عليه السلام حجة الوداع ونزلوا في مكان اسمه شرف قريب من مكة، لأنه هني كانوا على مراحل يركب على الدواب، فخيموا بطبيعة الحال. دخل الرسول عليه السلام على عائشة ووجدها تبكي، قال: ما لك يا عائشة؟ أنا فستي يعني حبتي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. يترى الحاج ماذا يصنع؟ يدخل المسجد الحرام ولا ما يدخل المسجد الحرام؟ يطوف. ما أن لا تدخل المسجد الحرام؟ لو أراد منها أنه ما تدخل المسجد الحرام راح تقدر الطوف؟ ما تقدر الطوف. لكن هو لا يريد منها أن يحرمها من أن تدخل المسجد الحرام، وإنما يريد أن لا تطوف. لذلك قال: أصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف. إذا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام، فإذا جاز لها المسجد الحرام لا يجوز لها المساجد الأخرى؟ من باب أولى، هذا خيار أولى. طيب، ترى الحاج ما بيقرأ قرآن؟ يقرأ قرآن، فإذا يجوز لها أن تقرأ القرآن بنص هذا الحديث. وهكذا الأصل في الأشياء الإباحة، فيجوز للمرأة الحائض والنفسة أن تقرأ. فإذا ما طهرت توضأت اغتسلت وتوضأت وقرأت يكون هذا أفضل لها. بالنسبة للسجود، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: معنى الحديث: لا يبرك أحدكم كما يبرك الزعير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث آخر يقول: يضع يديه قبل ركبتيه. الحقيقة أنا رأيت مثل البعير يعني أمامي، هو يضع يديه قبل ركبتيه. ما أصدق. قصدي أنا لا أعرف يعني الرجال قبل الرجال أمامية قبل خلفية، الأمامية قبل الخلفية قبل يعني الأمامية، أنا لا أعرف يعني الرجال وخلفية. فما رأيت يعني حقيقة فمعرفش يعني هذا الموضوع يعني في بعض الجواب: ما أنت أول شعر غره قمره. أنا أعلم هذا، أنا ذات شاشر حقيقة مثل هذه الأرض يعني مجرد كثيرا صحيح. أنا الآن بنضحك على الخطأ الذي يقع فيه الناس وأنت من الناس. لا لا أنا ما أسألك، أنا مش بحثي معك شرعي الآن، بحثي الآن في السؤال الذي وجه لك يا ما هو شرعي، لكن ننفذ للشرع. بحثي الآن شو بيسموه اليوم علم الحيوان حيوانات باسم هيك عجمي، فن الفيش من وجه أمدر شو من أفضل. أنا هلا بدي أسألك سؤال يتعلق بالحيوان، بس انتبه للسؤال، أنت وغيرك من الحاضرين، لأنه مو أنت وحدك في المشكلة. امبارح واحد بالهاتف بيحكي معي نص ساعة حول المسألة هذه، وهم من إخواننا وسلفي، وقال واقع علينا إشكال. الآن بقول لك، تصور الجمل أمامك يضرب، أنا مثلا إذا برك الجمل ما هو اول شيء يمس الارض من بدنه؟ لا تقول يدي لا غلطة لانه ولا رجلي. اسمع اسمع، لانه بيمشي على اربع صحيح؟ نعم. فرجلي مثل يدي من حيث الموضوعي، من يوم بيسقط من بطن امه بتلاقي ايش ربك اقامه على اربع صحيح؟ فيدا موضوعتا ورجلا موضوعتا. لا تخلي يدي او رجلي. الآن أنا بقول لك حينما يبرك البعير ما هو أول شيء يمس من بدن الأرض؟ ركبتي. هو ركبتي البعير بعدين خربت علينا لما البعير يمشي على اربع هاي ثلاث اشهر هدول مقدمتي. هالنصف الذي يقول اسمه رقبه شباب الانسان، الانسان ركبته في رجله، البعير ركبته في ايده. هيك اللغه العربيه. لو فتحت قاموس المحيط في الفيروز الغالي في مادة ركبة بتشوف بأن لك ورخبة في ذوات الأربع في مخدمتين، رخبتان بعيدين في مخدمتين، وكذلك كل ذوات الأربع. انهر قطمة ويركب في إيديه، الأرنب ويركب في إيديه، المائز الغنم ويركب في إيديه. فمن هون المشكلة بتدور على الناس. وأنا بقول لبعض الناس يا جماعة أنتوا أهل بعيان ما بتعرفوا كيف تدروا على صحيح. يعني يعني مش يا أستاذ قصدي كيف تفهم الناس. نحن هلا ما خايفين عليه. أنت عرفت من السنة أن يضع يديه قبل ركبتيه، لكن بيجيك واحد مجادل بيقول لك الرسول قال فلا يدرك كمان يرجو بعيد. هذا شو بعيدنا من أول شيء بعيدين؟ وأنت ليش بعيدين؟ لذلك انت تختار بالك علي يا علي. الله بلاك الليلة فيه بدك تصبر علي. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. كيف يبرك البعير؟ بدك تقول يضع ركبتيه اللتين في مقدمتيه قبل كل شيء من بدنه. فأنت أيها المصلي لا تشبه بالبعير. البعير يبرك على ركبه، وين ركبه يا عربي؟ وين؟ في وجهي مش وجهي. عندك هنا انت بتعمل السنة الان. انت لا تبرك بروك البعيد، لا تضع ركبتي قبل كفي، وانما تضع كفي قبل ركبتي. هذه السنة، هذه السنة فيها حديثات، هذا احدهما. وهذا يساء فهمه وبالتالي تطبيقه. عرفت؟ وقبل ما نبدا في الحديث الثاني بريد الفت نظره، شو الحكمه من نهي الشارع الحكيم ان يبرك المسلم يصلي كبروك الجمال؟ ان بروك رد على الارض. واذا كنت احسست احيانا الجمل يبرك وانت بجانبه، الارض قديش ثقيله وقديش واسعه ترتج تحت منك، صحيح ولا لا؟ خاصة خاصة إذا كانت محملة بالأثقال. ما مهمة في دمشق قبل انتشار البترول المازون كانوا يستعملوا خشب، خشب الجود، خشب المشمش من أجل إيش؟ تكفئة الصوديات هذه. فكانت تجي الجمال متثقلة بها الأحمال هذه من الخشب. يبركوا الجمل قدام الدار، ترج الدار من بروخه. ليش؟ لأنه محمل بالأثقال وبرك على ركبه. المصلي كذلك تماما. انتظروا قدام خمس انتبهتوا بعد. شوفوا في المسجد هل مش خشب أرضه؟ لا. تسمع صوت عجيب. شو السبب؟ لأنه عم يركوا كالبعير. حصلت معي. كل الناس هكذا. ولذلك في عبرة. الرسول قال لسان حالك من أحاديث القولية الجامعية أن يصلي في السجد لا تسلب بروكا كبروك الجمل، تلقى الأرض كفيك. حينئذ ما حد بحس أنك أنت سجد. بينما إذا باركت على ركبك لو وحدك بتبجي المسجد منك. هذا هو السر في قوله عليه السلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني من فعل عليه السلام يرويه نافع عن مولى بن عمر قال كان ابن عمر إذا سجد وضع يديه قبل كفيه قبل ركبتين ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا فعله ويقول. لكن سبحان الله بعض الناس عميت عليهم حقيقة بروك الجمل ولم يعرف اين صار شلون بروك الجمل الى وضع يديه قبل رجليه. وفي يا جماعة الموضوع رجليه يدور في رجليه، لكن تأمل بدقة ماذا وضع من بدنه على الارض قبل كل شيء. الركب الايه اللي مد من الحلقة الاخيرة ايه شايف؟ بوم سلامة عليك بهذه البدة هذه لا نستطيع الصلاة وخلاف تلقي في الأرض كفرين. إذا الحديث الآن وضح لك إن شاء الله المقصود. نعم خلاص لا أبدا أستوى أعطوه هم استعجلوا علي. نعم إيش في نسمع مسألة التمثيل تمثيل يعني بعض يعني مثلا يخرج ممثل يمثل مثلا دور أبي جهل فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المثل الذي صدق ونحو ذلك، وبعضهم يسب أبا بكر وعمر لا سيما الشيطان يسب نعوذ بالله منه. هذا جائز يخلص ويشتروه للتمثيل. تمثيل غريب الكفار لا للمسلمين. التصوير حرام، لكن إذا دعي أي حال من العلماء بإلقاء محاضرة في التمثال هنا يصار على الكاميرا فما حكم التصوير في هذه الحالة؟ الأصل منع ولا فائدة من التصوير. الأصل منع ولا فائدة من تصوير الأشخاص. طب رجل يعمل مدير بنك فهل يجوز ليس له دخل مالي يعذر الله من هذا الطريق فهل يجوز يعني يشتغل البنك يعني مديرين بنك الله وكنتم تقومون بواجب نصحه ونهيه عنه فيه الاجتماع جاز لكم ذلك على اساس التلطف معه والترفق بتبليغ الدعوه ومتابعته بالنصيحه. اما اذا كان المقصود فقط الطعام والشراب وتمتع بهدايا فهذا لا يجوز. أبوه يعني رجل يعني طويل ونحصل يعني من الإخوان يعني المؤمنين نحصل كذلك من ذكر الله وله مال، ولكن يعني هو الصالح يصلي ويترك البنك وابنه يأبى، فهو يعني يريد أن يحرمه من الميراث، يريد أن يتصرف في الموقف لأنه يموت. مش ما تتحول من الميراث يعني شرطية هذه فتطرق المال قبل أن يموت بحيث أن هذا المال لا ينتقل إليه فلا هذا يعني يحق العشر عن هو هذا الذي يشتغل في البنك يريد أن يتصرف المال أبوه ماله إيه؟ أبوه عنده مال ثم ماله حلال إذا مات إنه يعني الأب مش راضي عن الولد طيب وله أولاد آخرين له بنت فقط يعني اسمه طيب إذا تصرف بالمال وصل التحريم إلى البنت أيضا لا يعني البنت تأخذ لها مال أو تعطيها مال وفي حياتها لا هذا لا يجوز أولا لا يجوز إلا العدل بين الأولاد ثانيا لا يجوز حتى لو كان ليس له إلا هذا الولد العاصي لا يجوز له أن يتصرف بماله بقصد تحريمه من الإرث أما هو يجوز أن يتصرف في ماله تصرف المشروع دون أن يستحضر في رانه تحريمه من الإرث ما تفضل مضاريهم أكثر من نصف قرن من زمان وهم يبثون ضلالتهم هذه بالسيف والنار لا أعتقد أن البلاد الروسية انقلبت إلى مراحلة كما هو شأن الشيوعيين لا يجدون ولو في أغلبيتهم لا يجدون نصارى زيد على ذلك حقيقة أخرى التي لا شك فيها أنه من البلاد الروسية بلاد إسلامية لا تزال كما كانت مسلمة لا ينظر أن الإسلام مثلا منحرف ولا لا لكن على كل حال مسلمين لذلك لا ينبغي أن نطلق القول أن الغذاء التي توضع في البلاد الشيوعية حرام ولا حلال لابد من التفصيل إن كان يغلب على الظن أنها تذبح والذابحون هم يعني ملاحد الشيوعيين فهنئذ لا أحد ولو ذبحوا كذلك مثلا بالنسبة لهنغاريا لكن المشكلة لم تكن حول ما هوية الذابح كان هل هناك ذبح أم ليس هناك ذبح الواقع أنه ليس هناك ذبح هو أبو عبد الله شاب ذبح مثلا قال عليه السلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى وهذا الحديث كقول عليه السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وذكر المساجد نفسها والمسلم ينبغي أن يكون دائما متحررا من شيئين اثنين الشيء الأول أن لا يتألى على الله أن لا يقول ليه خصص ثلاث مساجد لأنه هو المشرع الحقيقي للصدق